إلى بي لا ما مات فيه مطلقا، فإنه وإن صدق عليه لغة أنه ميتة بحر فمعلوم أنه لا يراد إلا ما ذكرنا. ولهذا الصحابة ما يفهمون واحد يفهم غير هذا، هو الضرور ما هو الحل ميتته، أي حل ميتة البحر، ميتة البحر وما حتى أنت. وليش نقول أن ميتة البحر بعد ما جاءتنا النصوص هذه نقدر الآن نضيف أشياء حتى ندخل كل شيء ما هو في البحر هذا، لأن ميتة البحر لا تحتاج إلى تنكية، يعني دواب البحر لا تحتاج إلى تنكية، واضح؟ فالحوت تخرج عند البحر حط على جنب، إذا ذكيت ولا ما ذكيت؟ ما تنكيها، فإذا بها تموت حتف أنفها وأنت تأكلها يعني. ما جعل الله تبارك وتعالى ولا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لدواب البحر ذكاة. ولهذا اليابانيين والصينيين لما أرسلوا الحوت للسعودية حطوا بطاقة مذبوحة على الطريقة الإسلامية، يعني هذا لتعلموا غش أولئك في حياتهم التي يتعاملوا معها، يعني ظنوا أن هذه البطاقة مذبوحة على الطريقة الإسلامية راح نلبس علينا الأمن، واضح؟ وهذا يدلنا أن كل ما جاء من عندهم وقال مذكي على الطريقة الإسلامية لا يقبل، لأن الناس فيهم الخديعة. هذا يوم عيني جبت لما كنت طالب أنا رحت شيء السلم حاطين بطاقة من داخل حوتين وثلاثة بلاستيك أجمل وحاطين مذبوح على الطريقة الإسلامية، ما ليش عارف الطريقة الإسلامية ما هي في العالم الدمعة في العودة الله تعالى. إذا ممكن هذا يخلي أن ميت البحر يقصد بها كل ما كان يعيش في البحر فقط، أما غيرها فمش ميت البحر، غير قتله البحر ليس ميت البحر. وظاهره حل كل ما مات فيه ولو كان كالكلب والخنزير، ويأتي الكلام في ذلك ببابه إن شاء الله. ما يسمى بالنسبة لنا ما يسمى حيوان مختص بالبحر قضية البحر هو الماء سواء كان حلو أو مالها وخرج ومات رغم أنفه وهو من الدواب التي لا يعيشون إلا بالبحر أو ميت يجمع. وما ما كان ينزل إلى البحر يسبح ويأكل شبيه ويرجع برا، هذا ما يسمى، هذا يحتاج إلى معنى إلى تلفية، لأن عنده لحظات بعض الحيوانات معروفة الفقمة وغيرها اللي تعيش في الفوق هذه تنزل البحر تستطيع أن تنقذ فيه لغتين أو ثلاثة أسفل الماء، أسفل الماء وهي تغوص وتبحث على ما تأكله، لكن في نهاية المطاف لابد في نهاية المطاف لابد لها من خروج إلى ماء إلى البر لأخذ النفس، إذا ما دام تحتاج إلى مثل هذا لا تسمى ماذا؟ حيوان بحري، يعني صرف، يعني ما لأنها بقاؤها في الماء بقاء مؤقت يعني لا تديم الحياة. أما جميع الحيوانات الأخرى التي تعيش حياة دائمة في الماء وتحتاج إلى مثل هذا الأمهال فهي يعني حيوان معصوان، كانت كلبة وخنزير ها؟ حياة البر برماء ورأس البلد يكثر منه برماء وذيناب نسيب الحوصة نعم برماء بحسب الحال كان سلحفات برية وكان سلحفات بحرية التي لا تعيش إلا البحر غالب حياتها معروفة الأمور كلها اللي تخرج عن إطارها الموجود ينظر إلى ماذا؟ غالب حياة، يعني إذا دخل الماء وأطال الحياة فيه يعني مدة طويلة يوم يومين ثلاثة ثم خرج هذا لا يضر أصل الحياة نعم. وأنا شفت في يعني هذيك اسمه سمك شلمون يعني كيف يصعد ضد الماء يبقى دقائق هو طاير حتى يبقى في الماء وغير هذا، وشوف بعض الأسماك الطيارة يعني طير طير يعني تمشي هكذا مسافة وتعطرها طير مسافة تمشي هكذا باقي أنه غال حياة الماء في الماء فهو ما غير بحري حياة الماء فهو حيوان بحري بحري إلى أبدي وما غير بحياة بسبب حيوان بحري عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وثمانون حديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور إن الماء طهور لا يجد شيء أخرجه الكلام.

وحديث الأمر بصب ذنوب من ماء على قول الأعرابي في المسجد كذلك هذا إجري، يعني ليس فيه دلالة على نجاسة أو غير نجاسة، وهذا الكلام جاي تبعا للأحناف، ومن يعد مثل هذا الماء إذا صب على النجاسة فرب الماء ينقل، يعني إذا صب على النجاسة يتنجس الماء في حد ذاته، وهذا ما فيش دلالة على أنه ينجس ولا أي ينقل. هذا صار. وقوله إذا استيقظ أحدهم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها فلا، إنه لا يدري أين باتت يده، ليس فيه دلالة على نجاسة الماء الذي إذا أدخل الإنسان فيه يده أنه نجس، مع أنه الدلالة لا يدري أين باتت يده الآن، واضح؟ لا يدري أين باتت يده، إذن ليس فيه دلالة على نجاسة اليد والآلة هذه، وإنما هذا حكم شرعي مادي تعبدي غير معقول المعنى، يعني ما يستطيع الإنسان يقول من أجل النجاسة أو من أجل غير ذلك، لأن ما في أي شيء كان، فالواحد كما يفعل واحد يحط يده بخبزين وينام، ينام بخبزين يقول أنا دريت فأين باتت مادي، أنا على علم من أين باتت ماذا يدي وهي داخل ماذا قفة زين، يعني مسؤولية النجاسة الآن داخل المجيدة قريبة النجاسة ملكة، واضح؟ يعني لو أنا لو قل أنا أريد أن نجعل من هذا الحديث يتعارف مع حديث ما يعني شيء بهذا الأصل، هذا لا يدخل يدي، إذا هذا النص ما فيش دلالة على نجاسة اليدين وأن إدخال الماء في ذلك عند وجه بهذا النص، هذا ما عنده حتى وجه كبير في هذا الباب، لأن حتى ولو أدخل يده في خبزين يعني ثم استيقظ فحكم عدم إدخال اليدين في الإناء لا يزال لا، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا بات أحدكم وفي يديه مال أثر مال غمر يعني زرومة كما يقول هذا العامية، فإن أصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، واضح؟ يعني إذا أكل لحما ومات بيده ذاك أثر غمر يعني زرومة في حد ذاته، قال فإن أصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، يعني دليل أن في أشياء أخرى تصيب الإنسان إذا وجد مثل هذا الأمر، هذا ليس أنه يكون تصيبه نجاسة، هذا قال أصابه شيء، إذا فحديث ثاني من هذا عند الآن الثاني الحديث الثاني اللي هو فيه وجهة لكنها ضعيفة تقع مفهوم بمنطوق يقدم المنطوق على المفهوم، الأمر بصب الماء ما عنده حتى دخل في النجاسة وعلى النجاسة هذا الذي لا سيقر أحدكم ليس له ذلك في هذا الباب هذا، وإنما أمر تعبدي صب محض حتى وإن أدخل يده هو عاصم ويتم وضوءه وماءه ولا يستطيع أن يحكم أحد عليه بأن الماء ما نجس أو تغير، ما سوى أي إنسان يحكم له بذلك، قال لا يغلن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، كذلك هذا الماء الدائم ثم يغتسل فيه ليس فيه دلالة على أن الماء نجاسة، هذا الأمر هذا هو فيه فائدة من جهتين، في فائدة من عدم فعل هذا الفعل هذا لا من أجل النجاسة وإنما لأمر آخر، أولا الحفاظ على ماء على أموال على مياه المسلمين، لو تكون مثل هذه المياه التي هي مالها دائما اللي يجيبوا البيت يجيبها رحمة لله سيفسد، إذا النهي من هذه الجهة والنهي من الجهة الأخرى كما ورد أن فيها ضعف بعض النصوص الأخرى فيها ضعف، فإن عامل الوسواس مالها منه قد يصيبه وسوسة كل عقل أصابني لما بال ثم يغتسل فيه لعله كذا لعله كذا، فأمر آخر مثل جاء النص حديث أبي هريرة الذي إشباه النهي عن مالها، واضح الآن؟ إيش الحديث الثاني؟ أنا لا أقول ذلك عشان نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الراكد، قال أبو هريرة إنما يأخذ منه مالا أخذ، يعني هذا النهي ليس مقصود مالا النجاسة وإنما تعفين مياه المسلمين، ولو أنها لم تحصل نجاسة لكن نهى النبي عن مثل هذا الفعل هذا، لا يقول إنه في الماء الراكد يغتسل لا يغتسل منه الماء لا قال لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد، قالوا كيف يفعل يا أبو هريرة؟ قال يأخذ منه ماله أخذ، يعني هذا النص شيء حتى أبين أن هذه لا يقول لأحد الماء لا يستلزم منه ماذا؟ النجاسة. كما الثانية ليست بنجسة وخذناها عنه الشارع بحد ذاته. لماذا؟ لأن حفاظ على مياه المسلمين. واضح؟ ها؟ مشهود جنة مازال وصلنا لهذا. قلت بالحكمة ظاهرة وهي التلون ما زال نصف جنة بعد في نصف جوال استجنا هذا تعالى عن نصف الآن بعد السورة عندما نقول الآن لا يبلن أحدهم في الماء الراكب ثم يغتسل فيه. الآن لما نجعل هذا النص عرضة للنجاسة عنده أرض النجاسة ما عنده ممكن طول مدة العرضة أما في نفس الأول أو اللي يفعل ذلك لا نستطيع أن يكون هذا النص مع يتعارض مع الماء فهو لا يمجز شيء حتى يكون هناك تعارض قل لا لا يدري أين بدت يده قل لا يعني حيث الآن التعامل مع النصوص هتكلموا كيفية التعامل مع النصوص الآن هذه النصوص اللي ذكرها رحمه الله تعالى ذكر على أساس بعض أهل العلم تدل بها على ماذا؟ على النجاسة وتغيير الأول هذا لكن إحنا الآن بموضوع الضوابط العلمية الصحيحة والفهم السليم في هذه القضايا يجعلنا ماذا نسمع؟ يجعلنا لازم نراجع قضية منظر كما قال هو ثم يقال لا يقول أحدكم في الماء الدافي ثم يغتسل فيه الآن هذا النص هذا جعلني أنا نقول أن هذا النص لا يستفاد منه ما أراد المؤلف بماذا؟ بنص آخر وهو لا يغتسل أحدكم في الماء الدافي نهي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدافي ثم لا يغتسل في الماء الدافي قال يا أبو هريرة كيف يفعل؟ قال يغترب غرقا إذا هذا النهي نستطيع أن نجيب هذا النص هذا الهلال الآن؟ لا نستطيع أن نأتي به مع أن النبي نهى عن الاغتسال في الماء الدافي وإنما قال يغرق غرقا لماذا؟ هذا المقصود به المحافظة على مياه المسلمين يعني شغل النص الثاني اللي جئنا به الآن نص أبي هريرة مع هذا النص اللي ذكره هو يعطينا معنى المحافظة على مياه المسلمين وخاصة في مثل الصحراء يعني تكون الحاجة من المحافظة ماذا؟ أكثر على المياه قال وحديث إذا ولغ الثلج في إناء أحدكم الحديث وفيه الأمر بإراقة الماء الذي ولغ به كذلك هذا لا يستفد منه نجاسة الماء واضح لأن هذا يعني من حيث الآن حيث المعارضة بينه وبين الله وجهة المعارضة موجودة واضحة يعني أنه لازم يريده وذكر أمر الإراقة سيأتي بعد ذلك توجيهه وتفهيمه هذا أنا عندي ليس على كونه نجس أن مغريقة وإنما لأمر آخر لأن سياق الحديث يدل على معنى غير مقصود بالنجاسة وهو يغسل سبعة يعبر واحدة بالتراب فيدل على أن النهي على ذلك ليس النجاسة وإنما لأمر آخر خارجي عن ذلك كلية شيخي بعض الأسئلة يعتمد على قول سبسط طهور وإناء الحديث أنا طهور هذه كلمة طهور في لغة الشرع تستعمل معنى التنظيف ومعنى غير واضح فالآن حملها على على على على على على النجاسة بعيد لأن ليش؟ وجدنا أن النجاسة الشارع فيها يطالب بإزالتها فقط ولا بالسبعة واحدة بالتراب؟ إزالة إذا فهذا النص جاءنا بزيادات غير معتادة في إزالة النجاسة لو سمع اعتبرناها نجاسة الأصل في النجاسة أن تزال ولو بغسلة واحدة بغسلتين بثلاثة متى زالت توقف الإنسان لكن هذا اشترط سبعة والتعبير بالتراب هذا في دلالة على أن هناك معنى زائدا وأن هذا قوله طهور ليس المقصود به النجاسة شخص نستطيع أن نقول له أمر تعبدي مثل معنى ضار قلت الآن طبيا ذكرت النبي من جرثومة لا تجد أفضل من يزيل جرثومة إلا التراب يعني هذا التطهير الآن يعني هذا الحديث هذا درس دراسة طبية وكتب فيه يعني فيقول الآن أن فيه الكذب عند جرثومة الشيء الوحيد الذي ينقض عليه جميع الاشياء المستعمله لازاله هذه المصاعب الشيء الوحيد الذي يقضي عليه وما هو التراب وهذه الاحاديث ستاتي جميعا عند المصنف اذا عرفت هذا قال يعني القول الاول الان هو القول ان ما هو ما ينجز جيد هو الاصل الثالث الذي لا نبعد عنه وقلنا هذا النص هذا يقيد بالاجماع الثالث انه اذا تغير احد اوصاف الماء بنجس لا بطاهر بنجس هذا كأنه خرج عن الماء فهو لا ينجس شيء لأنه خرج عن حكم الماء وأعطي الاسم الثاني وهو اسم النجاسة في حد ذاته. قال رحمه الله نعم. فذهب القاسم ويحيى بن حمزة وجماعة من أهل البيت ومالك والظاهرية وأحمد في رواية في أحد قوليه وجماعة من أصحابه إلى أنه طهور قليلا كان أو كثيرا عملا بحديث الماء الماء طهور، وإنما حكم على الطهورية لما غير بحديث أحد أوصافه للإجماع على ذلك كما سيأتي الكلام عليه قريبا. يعني الإجماع هو الذي يقول بهذا والعمل عليه، ولو أنه ورد في ذلك حديث الماء ضعيف. وهذا صنعان رحمه الله تعالى يذكر الإجماع ولا يذكر تلقي الأمة مال له بالقبول. وهذا الباب هو ركز على الإجماع. لماذا؟ لأنه حكم على ذاك الحديث الذي في قضية أحد الأوصاف بالضعف. إذا فأصبح المعول على الإجماع لا بتلقي الأمة بالقبول لذاك الحديث حد ذاك. وذهب الهدوية والحنفية والشافعية إلى قسمة الماء إلى قليل تضره النجاسة مطلقا وكثير لا تضره إلا إذا تغير بعض أوصافه، ثم اختلفوا بعد ذلك في تحديد القليل والكثير. أو يعني لم يذكر الآن جمع تحكيم عقل في النصوص، يعني يريد الإنسان أن يضمن شيء الرسول هو أفضل من يضمن هذا الشيء لأنه يخاف في أمة معه أمي لا تحسن الكتابة ولا القراءة، لكن ليس دليل أنها لا تفهم، بل هي تفهم أكثر من غيره. فإذا هي أمة أمي وفيها طالب العلم وفيها الجاهل، إذا فلا بد لهؤلاء الناس جميعا من مال من ميزان وشيء يعول عليه في حياته. فإذا هذا ارتينا في المال قليل المال كبير، الآن تحديد المال كبير المال قليل اختلف الشافعية والمالكية. فالشافعية حدوه بخلاف ثلاثة من خلال هجر، قالوا إذا كان الماء ثلاثة من خلال هجر لا يحمل الغرض. الأحناف قالوا مال عشرة أذرع الأرض في خمسة أذرع ولا عشرة في عشرة أذرع، وإذا حركت هذا الجانب لا يتحرك الجانب الآخر، وأنت يقول نطلق تجيب الدراع وحرك وشوف باب الناس إذا راح يطلق وقت الصلاة لا يرعنك يعني. إذا فالرسول صلى الله عليه وسلم خير من يضبط هذه الأمور وخير من يوضح مثل هذه الأمور وحديثاتها، وجدناهم في هذا المجال أطلقا. فتترك المجال على ما هو عليه مطلق ويقيد بالإجماع الطاف. فذهب لا تبين في تحديد القيد أنه ما ظن المستعمل للماء الواقع للماء الواقع فيه النجاسة استعمالها باستعماله، وما على ذلك فهو الكبير. يعني ما ظن أن استعمال استعمله وهو عند كل واحد يظن رجعوها إلى مال إلى الظن الذي لا يغني من الحق معه شيئا. سائل التلفت الماء شفت اللون متغير حالف قربت النيل بسميت الماء هذا مشكلة من أسرع ما يكون وانت مرتاح عامي طالب علم جاهل كل واحد يستطيع أن يرى. أما واحد يشوف الآن استعمل شوف هل استعملت النجاسة ولا مش الناس، فقد يرى هذا أنه استعمل والثاني لا يراها معنا ما استعمل، هذه كقضية العرف واضح. فيصبح كل واحد عنده عرف واحد قائم عليه. وذهب الحنفية إلى تحديد الكثير من الماء إذا حرك أحد طرفيه أدبي لم تسري الحركة إلى الطرف الآخر، وهذا رأي الإمام. وأما رأي صاحبين فعشرة في عشرة وما عداه فهو القليل، يعني عشرة أكثر في الخمسة على خمسة يعني. وذهب الشافعي إلى تحديد الكثير من الماء بما بلغ قلتين من خلال هجر، وذلك نحو 500 رطل عملا بحديث القلتين وما عداه هو القليل. ووجه هذا الاختلاف تعارض الحديث الذي اسلفناها، فان حديث السيقات وحديث الماء الدائم يقضيان ان قليل النجاسه ينجس قليل الماء. وبينا هذا الوضوح ان قضيه السيقات ليس فيه ماء ليس فيه دلع كليه على النجاسه، وحديث الاستقرار ليس فيه دليل لان حديث الاستقرار وحديث الماء الدائم، فذلك حديث الماء الدائم هذا ليس فيه دليل على النجاسه. يعني كلا الحديثين لما جعل هذا المجلس وعارضنا حديث قول الاعرابي والامر بصب الماء، فان حديث الاستقرار وحديث الماء الدائم يقضيان ان قليل النجاسه ينجس قليل الماء، وكذلك حديث الولوغ والامر بإراقة ما ولغ تعاون، يعني ما فيش، انا اقول ما فيش نص مريح مثل النص بالوضاع، يعني احنا بنقول كلام عليه. قالوا انه يلقى فيها كذا ويلقى فيها كذا الحية، يعني هذاك الاواني تاع المرأة ومحاول دم الحيض معنا نجس والنذن، هذا لا يدل على النذن انها مال نجسة، و لحوم الكلاب لا يدل على ان لحوم الكلاب نجسة، يعني كل هذه الاشياء قد ما طهور لا نجسه ما هذا شيء. فقال الأولون وهم الخالدون لا يجلسه شيء إلا ما غير أحد أوصافه يجمع بين الأحاديث بالقول بأنه لا يجلسه شيء كما دل له هذا اللفظ ودل عليه حديث قول الأعرابي وحديث الاستيقاظ والماء الدائم والولوغ ليست واردة لبيان حكم نجاسة الماء بل الأمر باجتنابها تعبدي لا لأجل النجاسة، قد يكون تعبديا وقد لا يكون معه تعبدي، يعني لا نجعل كل هذه الأمور ماذا تعبدية، يعني أننا راح نقضي على قضايا اللي فيها منافع المسلمين، يعني مثل هذا العلم عندما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اللون وقراءة في ظلال مال الناس وطرقات الناس وغير ذلك، فالمقصود به ماذا؟ عدم مال إلى يده، فهنا لا نستطيع أن نحكم حكم عام نقول أن المقصود به هو ماذا؟ هو تعبد المحض لا لأجل النجاسة، وإنما هو لمعنى لا نعرفه كعدم معرفتنا لحكمة أعداد الصلوات ونحوها. قال رسول الله الشيخ ناصر: فالحكمة ظاهرة وهي التدويت ولا يلزم من التدويت التنجس. ألا ترى أن الماء الكثير على اختلاف المذاهب في تحديده أنه لا ينجسه لا ينجسه ومع ذلك أنه يتلوث، ولا يتصور أن يقول عالم بجواز تدويته فتأمل، يعني نفس الكلام كنا من قبل. وقيل بل النهي في هذه الأحاديث الكراهة فقط وهي طاهرة مطهرة، بعيد كذا كان هذا. وجمع الشافعية بين الأحاديث بحديث لا ينجس شيء محمول على ما بلغ كلتين فما فوقهما وهو كثير، حديث الاستيقاظ وحديث الدائم محمول على القليل، وعند الهادوية أن حديث الاستيقاظ محمول على الندب فلا يجب غسلهما له. وقالت الحنابلة: المراد لا ينجس شيء الكثير الذي سبق تحديده، وقد أعلوا حديث الكلتين بالاضطراب، وكذلك أعله الإمام المهدي في البحر، وبعضهم تأوله وبقيت الأحاديث في القليل ولا في القليل، ولكنه ورد عليهم حديث قول الأعرابي، فإنه كما عرفت دل على أنه لا يضر قليل النجاسة قليل الماء، فدفعته الشافعية بالفرق بين ورود الماء على النجاسة ورودها عليه، فقالوا إذا ورد على النجاسة نجست تنجسه كما في حديث الاستيقاظ، وإذا ورد عليها الماء لم تضره كما في خبر قول الأعرابي. وفيه بحث حققناه في حواشي شرح العمدة وحواشي ضوء النهار، يعني الفرق بين أنه يرد ما يرد، وهذا الفرق ليس له أي مانع أي تأثير، يعني إذا هذا الحكم دائما الشيء على ما غلب عليه كل شيء نظرنا، وقد رد هذا الفرق من الشافعية الغزالية في الإحياء ومال إلى مذهب مالك في هذه المسألة، ورد أن يكون مذهب الشافعي كمذهب مالك، ثم أورد سبعة أدلة على أرجحية أرجحيته فراجعه كلام خلاص هذا. وحاصله أنهم حكموا أنه إذا وردت النجاسة على الماء القليل نجزته، وإذا وردت عليها وإذا ورد عليها الماء القليل لم ينجس، فجعلوا علة عدم تنجيس الماء الوارد على النجاسة وليس كذلك، بل التحقيق أنه حين يرد الماء على النجاسة يرد عليها شيئا فشيئا حتى يثني عينها وتذهب